تقدم في صحيح مسلم لا يختلف عن الكلام اللي قلناه. قبل ذلك يتكلم على العلم اللي هو الاعتقاد، وهنا يتكلم على النطق اللي هو الكلام، فلا بد من الجمع بين الأمرين اعتقاد ونطق. كما قلنا لو كمل الاعتقاد مع الإقرار الكامل لأوجد ذلك العمل، لكن لما حصل نقص حصل التقصير في العمل والأداء. لا مش لابد، ولا مش لابد، لأن عارف كلام نقرات كلام. ولذلك يقول هذا الكلام ربطا بالكلام المتقدم تدل على أن القول والاعتقاد هما الأصل في دخول الجنة. ثم إذا تحقق الصدق في الاعتقاد كاملا مع الإقرار التام لأوجد ذلك العمل الكامل. فلما انتقص من الإقرار والاعتقاد، لما انتقص، ونحن عندنا أهل السنة أن الاعتقاد وعمل القلب يزيد وينقص، كده ولا ايه؟ بدليل الحديث اللي انت اصبت ليه قبل ذلك، وفي قلبه مثقال ذرة، والثاني برة، والثالث شعيرة. إذا الإيمان في القلب يتفاوت، فإذا كان الإيمان في القلب مثل الجبل مع الإقرار، إذا لابد أن تكون الأعمال مستوفاة